وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين لنا في حالتين متغايرتين في مكان واحد، وهو في منى. منى الناس يقترون الصلاة ولا يتمونها؟ ها؟ يقترون الصلاة، واول من اتم الصلاة عثمان رضي الله تعالى عنه، ولكنه بين لما جاء ابن عمر وقال او ابن الزبير وقال او غيرهم: صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ركعتين، وصللت خلف ابي بكر بمنى ركعتين، وخلف عمر ركعتين، وخلف عثمان صدرا من خلافته ركعتين. هكذا يقول سعيد بن المسيب. جاءه ابن الزبير وقال: يا سعيد، الا ترى ما فعل الرجل، يعني عثمان؟ قل: كنا نقصر الصلاة في الحج في منى خلف رسول الله، نقصرها خلف ابي بكر، نقصرها خلف عمر، نقصرها في اول خلافة عثمان، والان صار يتمها، ايش اللي جاء؟ فقال له قولته: يا ابن اخي، وافقه فيما ذهب اليه ولا تخالف، فان الخلاف شر كله. هكذا كان السلف يحافظ على وحدة الكلمة وعلى وحدة الصف، ويتباعد عن كل ما هو خلاف. لماذا؟ جاءوا لعثمان قال: تعال، انت حجلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر ومع عمر، وكنت تكثر معهم، وكانوا يكثرون الصلاة وتكثر معهم، توليت الخلافة، اخترت الصلاة صدرا من خلافتك، الان للستم رجعت ليه؟ فقال لهم: اني تأهلت من مكة، تزوجت من مكة، ويرى عثمان رضي الله تعالى عنه ان من تزوج في بلد واصبح في تلك البلد يعتبر مسافر ولا عند اهله؟ عند اهله. وقال لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا تأهل انسان ببلد وهو مسافر فليتم الصلاة. بعض علماء الحديث يتكلم في هذه الزيادة في سندها وفي غيرها، لكن يهمنا ما اجمع عليه علماء الحديث، لانه قال: لقد تأهلت في مكة. اذا عثمان لما تأهل في مكة، ومكة ومنى شيء واحد، اعتبر نفسه ايه؟ مقيم، فصار يتم الصلاة لحكم المقيم. فهنا ابن عمر، ابن عمر كان مسافرا، ما هو متزوج في مكة، وسافر للحج، فكان اذا صلى وراء الامام يعني عثمان اتم الصلاة موافقة لعثمان، واذا صلى وحده اي في خيمته ومع جماعته صلى ركعتين. اذا المسافر الذي له حق قصر الصلاة ان صلى وحده او مع جماعة المسافرين فيقصر، وان صلى خلف امام مقيم يتم، يعمل ايه؟ يتم. وها هو ابن عمر في منى، ان ائتم بالامام المقيم الذي يتم اتم الصلاة، وان صلى وحده او بجماعته المسافرين اقصر الصلاة. ونعيدها مرة اخرى لاخواننا الذين لا يرون اتمام المسافر خلف المقيم: هذا هو ابن عمر، وها هو سعيد يقول له: ان صليت وراءه فاتم موافقة له، وان صليت وحدك فدونك وسانك. وكذلك ابن عوف لما اشتكى عثمان فقاله ايضا سعيد: وافقه، لا تختلف عليه، فان الخلاف كله شر. فكان عبد الرحمن بن عوف اذا صلى خلف عثمان اتم معه، واذا صلى مع اهله او مع جماعته في خيمته اقصر الصلاة. وهكذا ايها الاخوة، المسألة واضحة جلية، لا لبس فيها، ولا ينبغي ان ندخل القياس في نصوص او مع نصوص في امور تعبدية، وهي خاصة الصلاة، لانها امرها توقيفي. وهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل الامرين في منى، يتم وراء المقيم الذي يتم، ويقصر اذا صلى وحده او مع جماعته المسافرين.